قالت التيوريزة الإنترنتية الكورية الجنوبية تونغليوس إن العمل الوطني لردع النشر الذات الذي يضم 90 منظمة مدنية واجتماعية أصدر تعليقا يوم 18 من الشهر الجاري، ذكر فيه أنه ليس مكان أنسب لنشر الذات على هذه الأرض، وأن الحل الوحيد هو إلغاء القرار حول نشر الذات. واستنكر شرديمة العميلة التي تسرسر بمراجعة المنطقة الثالثة.